أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لا يقل أحدكم أطعم ربه وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم. اختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة. ذهب جماعة من أهل العلم أنه للتحريم بدليل هذا الحديث، لأن الأصل في النهي التحريم، فقالوا أن هذا يحرم وهو كبيرة من الكبائر. وقال جماعة من أهل العلم أن هذا من باب الكراهة، والدليل على أنهم صرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة أن الله تبارك وتعالى ذكر عن يوسف عليه السلام أنه قال للمسجون اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذه قالوا أن هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة وليس للتحريم. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اختيار الأولى، أراد اختيار الأولى وهو من باب الإرشاد. طيب، نأتي إلى كلام العلماء في هذا الباب. قول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة يوسف، قوله لا يقل أحدكم، قال رحمه الله هذا من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لأن إطلاق ذلك الاسم محرم، ولأنه جاء عنه عليه السلام أن تلد الأمة ربها. يعني الإمام القرطبي بيؤيد القول الثاني الذي هو للكراهة. قوله وقيل أن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين، عبدي وأمتي يجمع معنيين، الأول أن العبودية الحقيقية إنما هي لله تبارك وتعالى، ففي قول الواحد من الناس لمملوك لعبدي وأمتي تعظيم عليه وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى إلى نفسه، وذلك غير جائز. الثاني أن المملوك يدخل في ذلك شيء من استصغار بتلك التسمية فيحمل ذلك على سوء الطاعة. ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله. وقد عقد الإمام البخاري والإمام مسلم بابين في صحيحهما في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العتق، في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي وأمتي. ده تبويب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. وقال ساق الدليل على ذلك، قال الصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا، قال ألف يا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سبيل. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله يذكر من 9 أحاديث على ذلك، أذكر منها على سبيل المثال عن عبد الله بن عمر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في آخر الحديث، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. وعقد الإمام مسلم أيضا بابا في هذا في كتاب الألفاظ من الأدب ونحوها، فقال باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. ثم ساق في هذا الحديثين، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن يقول غلامي وجاريتي وفتاي القصه في حديث اخر عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم اسق ربك، اطعم ربك، وارض ربك، ولا يكن احدكم ربي وليكن سيدي ومولاي، ولا يكن احدكم عبدي وامتي وليكن فتاي وفتاي. وهناك كلام كثير للحافظ ابن حجر رحمه الله، وايضا للامام النووي في شرح مسلم على معنى هذه الاحاديث، كلها تتلخص فيما سقته لكم من هذه الاقوال. وثمة كلام طيب للامام ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين. قال الوجه الخامس والستون: انه نهى الرجل ان يقول لغلامه وجاريته عبدي وامتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي. ونهى ان يقول لغلامه وضئ ربك، اطعم ربك، سدا لذريعه الشرك في اللفظ والمعنى. وان كان الرب هنا هو المالك كرب الدار ورب الابل، فعدل عن لفظ العبد والاما الى لفظ الفتى والفتاه، ومنع من اطلاق لفظ الرب على السيد حمايه لجانب التوحيد وسدا لذريعه الشرك. فخلاصة هذا الباب هو: إن كانت هذه الألفاظ جاءت بها الأدلة في القرآن والسنة، إطلاق العبد والإماء وغير ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ كشعار فيطلق على العبيد والإماء، فيكون شرك ويفضي إلى الشرك في الربوبية، فإن الإنسان يدخل في هذا الكبر واستعلاء على العبيد والرقيب. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني ذهبت هذه الامور في زماننا، لا يوجد الان عبيد واماء، ولكن وجد من له عمل وعنده عمال يتعامل معهم تماما كما يتعامل مع العبيد، فيرضى بالتملق ويرضى بالمدح ويرضى بالكلام الكبير من اجل ان يغضب عليهم الاموال وذلك. وهذا مما ينبغي الا يكون من اخلاق المسلمين. المسلم لابد ان يتواضع فيما اتاه الله تبارك وتعالى من خير. على خلاصه شيخ، ده تحريم ومكروه ولا يحتمل ازاي؟ العلماء، من العلماء اخذ بهذا ومن العلماء اخذ بذلك، ولكن لما ان هناك ادله وردت وجود هذا اللفظ، كان هذا اللفظ للكرم. كان هذا اللفظ للكرم، زي ابن القيم يقول ان هذا الباب سد الذريعه. هذا الباب سد الذريعه الى الشرك. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يرد من سال بالله. لا يرد من سال بالله. هذا الباب ايضا يشبه الابواب السابقه في المعنى، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. فهناك في بيان تعظيم الله تبارك وتعالى في الأسماء وفي إطلاق لفظ السلام على الله وسب الظهر وغير ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله أراد هنا في هذا الباب شيء آخر، وهو أن يسأل الإنسان بالله فقط. يقول: أسألك بالله أن تفعل لي كذا. فحينما يسأل الإنسان بالله يجد في نفسه تعظيم لله تبارك وتعالى فيجيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد من سأل بالله تبارك وتعالى فيعطى ما سأل. وهنا تفصيل سأبينه باختصار جدا. فالله تبارك وتعالى ليس أعظم منه، فإذا استعاذ إنسان به لابد أن تعيذ، تقول: أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من شر فلان. لابد أن يعاذ، حتى لو هم إنسان بقتل إنسان وتمكن منه وكان بين يديه ضعيف، قال: أعوذ بالله منك، يجب أن يعيذ. إذا لم يكن هناك ما يوجب قتله لابد أن يعيذ. كذلك إذا كان له حاجة إليه قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا، فيجب أن يعطيه إذا لم يكن هناك مانع شرعيا من إعطائه. واستدل الشيخ بهذا، وابتداء السؤال بالله جائز أم لا؟ السؤال بالله جائز أم لا؟ تسأل بالله عز وجل، يجوز أن تسأل بالله تبارك وتعالى، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يجوز أن تسأل بالله تبارك وتعالى خاصة إذا كان الأمر كبير وملح وعظيم، والناس أمام قضاياهم التي يحتاجون إليها يختلفون بعضهم لبعض، قد يكفي أن تقول لفلان أريد منك شيئا، هذا الأمر يعني درجة حاجة الإنسان إليه ليست يعني عظيمة جدا، تقول أنا أريد شيء، وربما ارتفع صف الطلب فتقول له إني أريد أن يعني أن تعطيني شيء ولا تمنعني هذا الشيء، تلح أكثر وأكثر، ثم بعد ذلك تسأله وتلح عليه أكثر وأكثر، فتقسم عليه بالله تبارك وتعالى ألا ترد. وهنا يعقل الشيخ رحمه الله ألا يرد من سأل بالله تبارك وتعالى. ساق الشيخ رحمه الله حديث عن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترى أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله من سألكم بالله أي استحلفكم بالله، قال أسألك لله العظيم، وهذا معناه إقسام بالله تبارك وتعالى، والله لتعطيني هذا الشيء. قوله فأعطوه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه حاجتك، ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل بكلام طويل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه، فقال لها ثلاثة حالات، هذا باختصار من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن لها ثلاثة حالات: الأولى أن لا يرد من سأل بالله تبارك وتعالى، والثانية أن يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، الأمر الثالث مباح الرد، أن ترد هذا السائل اللي هو قال إيه أستحلفك بالله. لها ثلاث حالات، واحد بيطلب منك شيء واستحلفك بالله، دي لها ثلاث حالات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأولى وجوب إعطائه، الثانية أقل من الوجوب وهو الاستحباب، الثالثة إباحة الرد، يعني أن ترد هذا السائل. أما الأولى يقول الشيخ رحمه الله: إذا توجه إليك شخص معين في أمر معين كالذي سألك بالله أن تعينه على أمر معين وأنت قادر أن تؤديه مطلوبا، وهذا الشيء ليس شيئا محرما وهو في استطاعتك، هذا يجب عليك أن تعطيه لأنه سألك بالله تبارك وتعالى، فهذا أن يكون شخص معين وطلب منك شيئا معينا وسألك بالله تبارك وتعالى أن تعينه وأنت قادر على إمرار هذا الشيء وعلى تلبية هذه الرغبة وليس فيها ما يضرك، ففي هذا يجب عليك أن تجيب هذا الإنسان، وليس فيها معصية، وليس فيها معصية، كل كلام على إطلاق، ليس وللعهد، ليس فيها معصية. الثاني هو الاستحباب، الثاني هو الاستحباب، أن يستحب لك أن تجيب هذا الإنسان، وهي درجة تنزل عن درجة الوجوب. وإذا كان التوجه إلى أكثر من واحد كان يسأل أشخاصا كثر، يعني ذهب إلى هذا وإلى ذاك وإلى ذاك، فالأمر خرج من يعني شخص، كان الرجل جاء إليك أنت وحدك ولم يذهب إلى أحد، وإن لم تعطيه لن يذهب إلى غيره، فوجب عليك. فإن ذهب إلى أكثر من واحد، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، خف الحكم عليك من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. الدرجة الثالثة التي يباح فيها رد هذا السائل إذا كان هذا السائل يعرف عنه الكذب وهو مشهور به وغلب عليه الظن أنه غير محتاج كالمتسولين مثلا. المتسول الذي يتسول ويمد يده للناس وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم وجه عصب. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد إذا غلب على الظن أن هذا إنسان اتخذ هذه مهنة اللي هي التسول وسؤال الناس الحاجة وذهب إلى هذا منه كذا ويطلب منه كسب. الغريب أنك بتجد من هذه الأصناف من يعني يتفنن في هذا الأمر ويبتكر أمور، يأتي مثلا بورقة فيذهب إلى رجل ويعرض عليه القصة فيستسير مشاعره فيعطيه ما يشاء، يذهب إلى غيره فيقول نفس القصة فيعطيه، ويذهب إلى غيره فيعطيه، ولا يكتفي بهذا فينتقل بهذه الورقة إلى محافظة أخرى. فهذا هو الإنسان الذي يباح أو يعني لا يعطى من الصدقات بل يعطى العفيف الذي هو في حاجة إليها بحق وصدق. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه، وقوله ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذ بالله تبارك وتعالى من شر ستفعله به أو استعان بك على أن تعيذه من شر إنسان آخر، قال فأعيذوه أي أعينوه واحموه. وورد في هذا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج من امرأة مشهورة بالجنية فقالت أعوذ بالله منك، هذا إن كان منها بجهل أو لا تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، وأذهبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها. فمن استعاذ منك بشيء فأعذه. والغريب أن الناس يستعيذون ولا يعني يعيذونهم، وهذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من الأدب، فالواجب أن تعيذ إذا استعاذ منك إذا كنت قادر عليه، وإذا كنت يعني قد يعني سقط بين يديك وتستطيع أن تفعل به شيء وقال أعوذ بالله أن تفعل به كذا فهذا يجب أن لا تفعل به خاصة وأنت قادر عليه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه. اختلف العلماء في الدعوة المذكورة في هذا الحديث، هل هي الدعوة العامة إلى وليمة مثلا أم هي إلى الأعراس فقط؟ فذهب فريق من أهل العلم لأن المقصود بها وليمة أو دعوة العرس هي الأولى بالوجوب، وهذا من عظمة الإسلام ومن سماحته في اجتماع المسلمين وتآلفهم على هذا الطعام وعلى هذه الولائم. ولها الإسلام أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ولذا قال فأجيبوا، يدعى المسلم فإليها فيجاب، وهو من حقوق المسلمين على بعضهم البعض كما بينت أحاديث أخرى، وإذا دعاك فأجبه إذا كان فقير أو غني أو ثري أو غير ذلك فيجاب، فلا يفرق في هذه الولائم بين الغني والفقير والشريف وغير الشريف، بل يجتمع المسلمون جميعا كما يجتمعون في الصلاة على هذه اللقاءات. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي من صنع لك شيئا فيه مصلحة لك، كان أعطاك مال هذا من المعروف، كمن أعانك بجاه وسلطان وحماك من شر فهذا معروف، والمعروف باب واسع، من أعطاك ومن وهب إليك معروف فكافئه. وقال جماعة من أهل العلم أن المكافأة تكون من جنس المعروف، المكافأة تكون من جنس المعروف، فمن أعطاك مال فاعطه مال، ومن أعطاك جاه اعطه جاه، ومن أعطاك طعام فاعطه طعام، يكون آلت من باب من جنس هذا المعروف الذي أعطاك إياه هذا الرجل الكريم. ف فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتم. إذا لم تجد ما تكافئه يعني الهدية، فلان أعطاك هدية تعطي له، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، تعطيه هدية كما أعطاك من جنس هذه الهدية، يعني جاء إليك بهدية لحم فقد تعطيه، ترد له الهدية بعد مدة وتزيل عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقترض من رجل جمل، فلما جاءه يطلبه منه أمر أن يرد له وأن يعطى أكثر مما أعطى صلى الله عليه وسلم، فرد الهدية بيكون من الأمور المحببة للقلوب. وتكلم كثير علماء عن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم فكافئوا، أي ردوا الهدية، حتى لا يكون المعطى عنده مذلة للمعطى، حتى يخلو القلب فلا يتذلل إلا لله. يعني شوف، انظر إلى عظمة دين الإسلام، المذلة لله، الخضوع لله، التواضع لله. فلو كافأك أحد وأعطاك شيء ونعمة تعيش فيها مثلا، ربما يعني حمل هذا الإنسان أن يستضعفك، أو يكون أنت في قلبك نوع مذلة له وخضوع، فربما أمرك بمعصية فاستحييت ألا تلبي، فلو امتنعت لذكرك بهذه النعمة، ولذلك قال إيه؟ فكافئوه. لذلك عند الخصومات وعند المشاحنات وعند الخلافات بتظهر هذه الأخلاق، يقول أنا كنت أعطيتك كذا، فأنت لو ما أعطيتوش بتستحي أمام الناس، فأنت ممكن تقول له أنا أعطيتك كذا، بيحصل. يعني واحدة رجل يعني بيماري رجل، فبيذكره بالنقوط، عارفين النقوط؟ اللي هو تحول في بعض البلاد إلى نوع من أنواع الروتين البارد وليس من موضوع الهدايات، النقوط. فحصل خلاف، فجاب له السؤال من الحاجات دي كلها أنا أعطيتك إياها. قال له طيب ما هو ليه عندك؟ كذا وكذا وكذا. فعلة هذا الأمر ألا يكون الإنسان مذلة عند إنسان، بل يكون عنده مكافأة لهذه النعمة حتى لا يتذلل أو يقع في معصية بسبب هذه النعمة أو بسبب هذه المكافأة. فإن لم تروا أنكم قد كافأتموه، يعني فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني لو ما فيش معاك أن تعطيه ولا تستطيع أن ترد هذه الهدية، فادعوا له، ادعوا لهذا الإنسان. وهذا أيضا من أخلاق الإسلام العظيم، أن يقبل الإنسان هذا الدعاء ويعتبر أن هذا أعظم من الهدية. وهناك من الناس من إذا أوقعت له دعاء في وقت يناسبه اعتبر هذا أفضل من المال وأفضل من الجاه ومن السلطان. قد يكون هذا الإنسان له مريض، فتقول له أسأل الله أن يشفي ولدك، أن يشفي مريضك، فربما استجاب الله تبارك وتعالى دعوة هذا الإنسان وشفاه، فاعتبر أن هذا بسبب دعاء هذا الإنسان، فكانت عنده أفضل من كل الأموال. فهذا الدعاء قد يكون من أعظم الهدايا، ولكن عند بعض الناس لا يعتبرونه لأنه شيء ليس في المقابل الذي أعطوا به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطع. الواصل الرحم، بعض الرحم يروا أن الصلة مشترطة بالإيه؟ شيء معاه السبت ورايح، يعني يعتقد إن لو ما خدش معاه ما يبقاش وصل رحمه، وبعض الرحم بيعتقد إن لو ما جابش مشايل في إيده يبقى الصلة. طب ما فيش معاه يبقى في الصلة ولا زيارات؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس فقط الذي يكافئ، بل الواصل الذي إذا قطع رحمه وصله. هذا هو من الأخلاقيات العظيمة والمباركة في دين الإسلام. قال الشيخ رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لاحظتم في الأبواب السابقة كيف أن الشيخ رحمه الله دقق في باب الألفاظ التي قد توهم معنى فاسدا أو تكون سببا للوقوع في الشرك حتى لو لم يتعمدها الإنسان. وفي هذا بيان لشرف العلم، إذا كان المسلم يعلم مثل هذه الأمور الشرعية يختلف تماما عن من لم يعلمها. فالمسلم يجب عليه أن ينطلق إلى تعلم العلم، فالفارق بين الذي يقع في الشرك وبين الذي لا يقع في الشرك هو العلم، هو الذي يعلم هذه الأشياء. قول الشيخ رحمه الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قد يجد الإنسان عنده حاجة ملحة عند إنسان آخر، طلب أو أمر يريده، فربما تذلل له بصورة كبيرة، فقد يسأله سؤالا عظيما إلى أن يصل أن يقول بوجه الله أسألك أن تفعل لي كذا. فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. ولذلك قال الشيخ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي الأمور العظيمة. طب هل هذا في باقي الصفات أم في الوجه فقط؟ حمل العلماء أيضا على باقي الصفات، لا يسأل بصفات الله إلا الجنة. لماذا؟ لأن صفات الله تبارك وتعالى من ذلك، والله عز وجل عظيم، عظيم ليس أعظم منه. فإذا سألت به تسأل أعظم الأشياء والتي هي بالنسبة لنا الجنة، تسأل الله تبارك وتعالى الجنة بأسمائه وصفاته. واستدل الشيخ رحمه الله بحديث هنا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل وجه الله إلا الجنة. رواه داود وضعفه الشيخ والبيهقي وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ولكن الشيخ رحمه الله عقد به هذا الباب. وكما قلنا أن هناك أبواب عقد بها الشيخ بعض الأحاديث الضعيفة إلا أنها معمول بها عند أهل العلم رغم ضعف الأدلة الواردة فيها، ولكن العمل عليها عند أهل العلم، كما يذكر دائما الإمام الترمذي في صحيحه يقول هذا سند ضعيف والعمل عليه عند أهل العلم. والسؤال بوجه الله أو السؤال مطلقا يكون على قسمين، أو السؤال بوجه الله يكون على قسمين. الأول سؤال الناس والطلب منه، أن تسأل الناس وأن تطلب رزق منهم. فقصد الشيخ رحمه الله أن الناس إذا سئلوا لا يسألون لوجه الله، أي لا يقال لهم أسألك لوجه الله كذا وكذا، لأن صيغة السؤال لوجه الله لا تكون إلا الجنة، والناس لا يقدرون على ذلك. النوع الثاني من السؤال سؤال الله تبارك وتعالى، أي أن تطلب من الله تبارك وتعالى. والطلب من الله تبارك وتعالى يكون أيضا على قسمين، الأول طلب الآخرة والثاني طلب الدنيا. أن تطلب من الله أمور الآخرة، تطلب منه الجنة، تطلب منه أن يسقيك من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، تطلب منه النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، تطلب منه أشياء كثيرة، هذه من أمور الآخرة. فهذه هي التي يجوز فيها أن تسأله بوجه العظيم سبحانه وتعالى، تسأل بوجه الله أسألك بوجهك العظيم. والثانية سؤال الدنيا، أن تطلب من الله تبارك وتعالى الرزق، أن تطلب من الله تبارك وتعالى الشفاء، أمور الدنيا كلها، وهذه ممنوعة على حسب كلام الشيخ رحمه الله، فلا يسأل بوجه الله تبارك وتعالى إلا الأمور العظيمة والكبيرة. وفي هذا الحديث أو في هذا الباب إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، إثبات الوجه لله عز وجل، أن الله له وجه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والتحريف الذين ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى ويعطلونها أو يحرفونها عن حقيقتها. وأهل السنة والجماعة طريقتهم مشهورة ومعروفة، هو إثبات المعنى وتفويض الكيف. تحفظون هذا جيدا. أهل السنة ماذا يفعلون بالصفات؟ يثبتون معناها ويؤولون كيفيتها. المعنى وجه. ما الذي يتبادر إلى ذهنك حينما تقول وجه الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ ماذا يقع في قلبك؟ أنه له وجه. طيب، يبقى احنا أثبتنا إيه؟ المعنى. طب كيفية هذا الوجه، هذا الوجه تقطع الطمع عن معرفة هذا الوجه، تراه في الجنة إن شاء الله. تفوض الكيف إلى من؟ إلى الله تبارك. ولماذا تفوض الكيف؟ لأننا لا نعرف الله بعقولنا، لا نعرفه إلا بالشرع، لأن عقول البشر هذه مهما بلغت من الذكاء ومن العبقرية لا تستطيع أن تثبت لله ما يجب له، تقدرش. ولذلك أذكياء العالم بيعملوا الصليب، علماء الذرة، دكاترة العالم الكبار في الذرة والكيمياء وغير ذلك، منهم من يعبد الصليب، منهم من يعبد البقر في الهند وغير ذلك، منهم لا يعترف بوجود الله. فلو كان العقل والذكاء أصل فيما في معرفة ما يجب لله لكان هؤلاء أولى أن يعرفوا الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا كيف نعرف الله؟ نعرفه عن طريق الشرع وهو القرآن والسنة الذي عرفنا إياه، فنعرفه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته عن طريق الدليل، عن طريق الدليل. لذلك تجد بسطاء المسلمين رجل يعمل في الأرض، يحرث الأرض من الفأس، يعرف الله تبارك وتعالى عن عالم ذرة في روسيا مثلا أو في أمريكا، هذا لأن الله عز وجل هو الذي عرفه. فنحن نثبت المعنى ونفوض إيه؟ الكيف. ولو جئت لتأتي وتتمعن وكيف هذا الوجه وتصور وتشبه وتكيف وتؤول وغير ذلك لن تستطيع، لأنك لو أطلقت اسم الوجه، قلت الاسم مطلق الوجه، كم في الدنيا مما خزن في عقلك من الوجوه؟ كم وجه من متخزن في عقلك؟ شفت كم وجه في حياتك؟ وجه الانسان باختلاف اشكاله، ما فيش وجه زي الثاني. وجه الحيوانات، وجه الاسد، وجه النمر، وجه الكلاب، وجه القطط، وجه الارانب، وجوه الاسماك، وجوه الحشرات غريبه جدا، ملايين الوجوه. طب لو جئنا لكي ناتي بوجه لله تبارك وتعالى، ينفع نقول ان في وجه زي دول اللي هو وجه الله تبارك وتعالى؟ ما ينفعش. ليه؟ لان دي موازيننا العقليه، ما ينفعش. والله عز وجل ليس كمثله شيء، ولكن في قلوبنا ان وجه الله تبارك وتعالى يليق بذاته، يليق بعظمته سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم يوم القيامه. فمحال على العقل ان يدرك ما يجب لله تبارك وتعالى. بالنسبه لاثبات ان الله جل وعلا له وجه في الاحاديث الصحيحه ادله كبيره، ولكن هل يجوز ان اثبته بحديث هذا الضعيف؟ الاحاديث الضعيفه لا تثبت لله تبارك وتعالى. هل اثبت الصفه بهذا الحديث؟ لا، هناك ادله كثيره اثبتت الوجه. نعم، اثبتت الوجه. ولكن لا لا لا يجوز في باب الاسماء والصفات ان نثبت ما بما هو ضعيف، زي في احاديث زي اسماء الله تبارك وتعالى كثيره ولكن ضعيفه لا تترد ولا يعمل بها. وادله الوجه لله تبارك وتعالى كثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما اذكر حينما نزل قول الله تبارك وتعالى في سوره الانعام، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك، او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذا اهون من هذا او ايسر من هذا. فالوجه ادله الوجه كثيره جدا في القران، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فالله عز وجل له وجه، ولكن نقطع الطمع عن تخيل هذا الوجه. ليه؟ المخ بتاعنا ما يقدرش ان يتصوره او يقدر يثبته، ما يقدرش. الجنة كما بين الشيخ التعوذ بوجه الله، وليس السؤال التعوذ بوجه الله في الامور العظيمه ايضا، في عظائم الامور، حتى لا يكون الامر هكذا يعني زي ما صلى في هذه الايه اللي هو القضاء يعبس عليكم عذابا من فوقكم زي مثلا النيازك والشوبة تسقط او نار تسقط على الارض، فقل اعوذ بوجهي او يلبسكم شيعا ويزق بعضكم بغصا. هذه ايضا من المعاني التي لا تحمل الا على عظائم الامور. جعل ما نشهده دليل على ما نشهده. كيف؟ يعني مثلا يعني الخلق، احنا ما شهدناش الخلق الاول. نعم. ولكن شهدنا الموت. نعم. فجعل الموت دليل على ايه؟ دليل على بدايه الخلق كان فيه ايه؟ طب ممكن نقيس بقى على دي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ما لا نشهده، جعل ما نشهده دليل، يعني ربنا سبحانه وتعالى مالك والخالق في هذا الان. نعم. الكون. نعم. ممكن نقيس ده على دي. يعني انا ما اقدرش اثبت ضعيف حاجه قوي. لا، وهناك اعظم من هذا. اننا لا نستطيع ان نقيس الغيبيات على الشواهد الا في الاسماء. انا عاوز اوصل الفكره. ايوه. لا نستطيع ان نقيس الشاهد على الغائب. وابن عباس استدل بهذا الامر على نعيم الجنه. الجنه فيها فاكهه وانهار. والدنيا فيها فاكهه وانهار. ولكن هل فاكهه الجنه وانهار الجنه تشبه انهار الدنيا وفاكهه الدنيا؟ اذا كان هذا محال في المخلوقات في الجنه بالنسبه للدنيا، اليس الله عز وجل اولى واعظم من هذا؟ طبعا احنا ان شاء الله في لما سنبدا في عقيده القادمه ان شاء الله يعني سنعطي قواعد في الاسماء والصفات، وطبعا بنحتاج الى حفظها، لان يعني طبعا دي الانطلاقات في باب الاسماء والصفات. طيب اذا كان الامر على ما نقول، كيف نصنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته؟ ان الله خلق ادم على صورته. صورته؟ على صورته، على صورته. ما معنى هذا الحديث؟ هو صورته نعم. في كلام اللي هو كلام اهل السنه والجماعه بقى اللي هو المعتمد في تفسيرات اهل السنه والجماعه، في كلام المتقدمين والمتاخرين منهم، لهم ثلاثه اقوال في هذا الحديث. لهم ثلاثه اقوال في هذا الحديث. القول الاول ان الله خلق ادم على صوره اختارها. من الذي اختارها؟ الله تبارك وتعالى. وجعلها احسن صوره في الوجه. خلق صوره ادم، ها؟ خلق ليه يدين وقدمين وعضلات واعضاء، ولكن جعل احسن جزء وعضو في ادم الصوره بتاعته. خلق ادم على ايه؟ ويحتمل هذا التاويل. تمام؟ طب القول الثاني في معنى الحديث ان الله عز وجل خلق ادم على صوره الله، ولكن هل يلزم هذا ان يكون فيه مماثله لله؟ ممكن ما تقتنعش، ولكن اجيب لك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر. هخليك بقى تقتنع. على صوره ايه؟ القمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه وظائف اهل الجنه ان هم شبه القمر، ولا هم ناس مستدرين ما لهمش ايدين ولا رجلين ولا حاجه؟ بيشبه ايه؟ على الاضاءه. على الاضاءه وعلى الجمال. فهذا المعنى ان الله عز وجل خلق ادم على صوره الله تبارك وتعالى، ولكن هل يقتضي المماثله؟ لا يقتضي المماثله والمشابهه اطلاقا. كيف يتماثل الخالق بالمخلوق؟ بقاعده نهائيه، لا يشبه الخالق المخلوق ابدا في اي شيء، ولكن هذا معناه الجمال الذي كان في خلق آدم وفي صورته كان في أحسن موضع وفي أجمل هيئة كان عليها آدم عليه السلام. القول الثالث أن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، والمعنى أنه ما خلقه من ماء ثم من مضغة ثم من علقة، ولكن صوره هكذا خلق إنسان بأعضاء، وبعد كده نفخ فيه إيه؟ نفخ فيه الروح، جاب الطين وشكل منه آدم عليه السلام على هذه الصورة التي ترونها. أما نحن اليوم ذريته خلقنا من إيه؟ من مراحل وأطوار الخلق التي ذكرت في القرآن، من ماء ثم من مضغة ثم من علقة ثم من عظام، ويرسل الروح الملك فملك فينفخ الروح وغير ذلك. هذا رد على النظرية الباطلة اللي بتقول الإنسان مثالية خلقه اللي هم نظرية داروين. داروين ميكافيلي اللي طبعا دي كانت بداية الشيوعية. داروين وميكافيلي دول كانوا في القرن ال19، اللي كانت بداية ظهور كارل ماركس ودخول العالم في الشيوعية، وإن كان الله تبارك وتعالى حتى إن الذين ابتلوا بهذه الافكار وصار لهم قوه، هذه النظريات صارت لها قوه، قالوا ان الانسان اصله طرد لعمليه التطور، عمليه تطور المخلوقات، وان المخلوقات بتتطور شيئا فشيئا، حتى انهم من ظلمهم اخذا بهذه النظريه كانوا في زمن النازيه في المانيا يجيبوا اللي هم المرضى العقليين، عنده تخلف عقلي او عنده اعاقه، يجيبوا ويموتوا. كان ظهر إبادة في ألمانيا أيام النازيين، هم خدوا هذه النظريات، يجيب مثلا المجنون أو المعاق ويجيب خشبة كده يديها واحدة على إيه؟ على دفوق خلص عليها. ليه؟ لكن الجنس بيتطور، فممكن دول يعملوا لنا إيه؟ خلي الجنس إيه؟ مجنون، فلازم نتخلص منهم عشان نبقي على السلالة، زي ما الحيوانات كده بتعمل. الاسد كده عاوز يعمل زمره جديده، يجي ويقدر على الملك اللي هو في الزمره بتاعته ويخلص عليه ويطرده او يموته، ياتي الى الاشبال اللي هم عند بتوع الاسد المهزوم، ولازم يقضي عليهم تماما يتخلص منهم عشان يعمل سلاله جديده في صلبه مع الاناث الجنوب. وطبعا من فضل الله تبارك وتعالى ان احنا اننا مسلمون، ان خلقنا ايه؟ على ملة الإسلام وعلى ملة التوحيد. فأبسط البسطاء عندنا في بلاد المسلمين يعلم ما لم يعلمه هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم أنهم علماء. طبعا الرد على المعتزلة والجهمية الذين حرفوا الوجه وقالوا أنه معناه الثواب، معناه الثواب، ثواب الله تبارك وتعالى. طبعا العلماء ردوا عليهم كثيرا وقالوا يعني كلام كثير وردود كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني يقول أعوذ بثوابك، هل يجوز بهذا؟ هل يجوز أن يقول أعوذ بثوابك؟ ومنها لذة النظر، من يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن معنى أن يقول أسألك لذة الثواب، هذا محال في اللفظ العربي الصريح الواضح. وهناك كلام ايضا كثير جدا، يعني لولا يعني منهج اللي اتبعناه في انهاء هذا الكتاب سريعا سريعا لصبت لكم كلاما كثيرا في هذا الباب. قول الشيخ رحمه الله: ما جاء في اللون، ما جاء في ايه؟ في اللون، أن يقول الإنسان لو كان كذا، لو أني فعلت كذا، لو لم أذهب إلى المكان الفلاني ما حدث لي هذه المصيبة، لولا كذا لكان كذا. هذه أيضا تعلق بها حكم من الأحكام الشرعية في باب الاعتقاد، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. كلمة لو وردت الشرع على صورتين، يوهم ظاهر هو التعاون، وقد بينا التعاون فيما من قبل في من دروس الاحاديث التي فيها تعارض بين الفاظها وامكان الجمع بينها. فورد لفظ اللو في احاديث منع منها الشرع، وفي احاديث يعني اباحها الشرع. فمن ذلك الاحاديث التي منع منها الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. هذا الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ او كلمه لو. النوع الثاني ما جاء بالجواز، ما جاء بالجواز، واستدل العلماء بعدة حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا في الحج. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، إلى آخر الحديث. هذا هذين نوعين من الحديث يوهم ظاهرهما الطعام، ولكن في حقيقة الأمر أنه ليس بينهما تعارض. وذهب العلماء مذاهب كثيرة للجمع بين هذه الأدلة، فانتبهوا لها حتى لا يختلط الناس في كلمة لو. وبعض الناس يرفض كلمة لو تماما، مرفوضة بالنسبة له. وبعض الناس بيقول لو دائما، وهي بالنسبة له ليس لا شيء فيه. ولكن تكلم العلماء وجمعوا بين هذه الأدلة واستخلصوا لنا بعض هذه الأقوال التي أسوقها لكم، منها ما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله وقال: هو التفريق بين استعمالها لما مضى وانقضى وليس في القدرة رده ولا في الإمكان فعله، وبين استعمالها في الخبر فيما يستقبل، وبين الخبر فيما يستقبل مما لا اعتراض على القدر. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا أيضا كلام أوضح وأوجه وأجمل، قال: أن لو تستعمل على وجهين. لو تستعمل على وجهين، الأول، الوجه الأول على الحزن على الماضي والجزع من المحظور، وهذا هو المنهي عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضاروا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا اعتراض واضح على أقدار الله تبارك وتعالى. الثاني، وهو من كلام شيخ الإسلام، أن تستعمل لو لبيان علم نافع أو لبيان محبة الخير وإرادته، وهذا جائز. فالمثال الأول قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المثال الثاني ما جاء في الحديث: لو أن لي مالا لعملت به عمل فلان فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. الرجل اللي شاف أخوه المسلم بغني وبيتصدق قال: لو أن لي كفلان، هذه استعملت في أمر مشروع وفي أمر خير، فهذه يعني صحيحة. قال الإمام النووي رحمه الله: والظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، أمر يتعارض مع القدر، فلا يجوز استخدام كلمة لو فيه. فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعثر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل كلام أكثر العلماء. قول الشيخ رحمه الله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. آية هنا آية من سورة آل عمران، استدل بها الشيخ على ما يقوله الناس اعتراضا بكلمة لو على أقدار الله تبارك وتعالى، وفي سبب نزول هذه الآية، ومنها ما ساقه الشيخ أيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حينما رجع عن في غزوة أحد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطاعونا ما قتلوا. ثم ساق الشيخ رحمه الله الحديث الأخير والذي سكناه منذ قليل، لو احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح حمار الشيطان، أي لو الذي فيه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، أما إرادة الخير وإرادة العمل الصالح فهذه لا بأس بها. وبهذا ننتهي من هذا الباب ومن هذه الأبواب التي ذكرناها، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. Thank you.